السلام عليكم. ما هي جذور المشكلة الحشوية؟ الحشوية متورطون في دوامة خطيرة وعميقة وصعبة ومعقدة، وهم ضحايا لها. يعني الحشوي عنده أن النص هذا هو كل شيء، و ليس له حاجة بأي رأي، بأي فكر، بأي فلسفة، بأي نظرية، طالما أن هذا النص عنده، سواء النص القرآني أو النص الحديثي. وهذه فعلا، يعني إذا حاولت أن تنظر من زاويته ستجد أن لهذا المسلك وجه. يعني إذا نظرت من زاوية الحشوي، خلاص يا أخي، هذا القرآن كلام الله. من هو الله؟ هو الخالق. وأنت تؤمن معي بهذا الخالق، بأنه هو الحكيم، العارف، المدبر، المحيط بكل شيء. طيب، طالما أنك تؤمن معي بذلك فلنستمع لكلامه ولنمتثل له. يعني هذه النظرة من الموقف الحشوي، من الزاوية الحشوية، ترى نظرة قوية وصعب عليك أن تردها. وإذا كنت تسلم له بها فلن تستطيع أن ترد عليه أو تنورها أو تفهمها أبدا، بل سيكون لها الغلبة عليك ويكون لها الحجة إذا كنت تسلم له بهذا التحليل. الحقيقة أن الفلاسفة منذ القرون الأولى كانوا على خلاف شديد جدا مع هذا التفكير. مسألة أني أقبل النص على ظاهره بحجة أنه كلام الله، وأن كلام الله هو الذي لا شيء بعده، وأن الله هو العارف بكل شيء، وبالتالي فكلامه ونصوصه وآثاره هي صالحة لكل زمان ومكان، ولسنا بحاجة إلى عقل وتفكير طالما أن هذا النص موجود. مثل ما قلت لك، إذا نظرت لها من زاوية الحشوي صعب أن ترد عليه وصعب أن تفهم. لكن الفلاسفة لهم نظرة أخرى. الفلاسفة لم يكونوا يختلفون مع أن هذا النص وحي من الله أو إلهام أو توفيق له علاقة بالله بشكل أو بآخر. قذفه في صدر النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قاله للناس، القرآن أو الحديث. لكن الفلاسفة يقولون أن هذا النص تربوي، يعني الله لا يخاطبك خطاب يصلح لإله، لذلك لا يعطيك حقائق مطلقة. يعني لا يوجد في القرآن خطاب إلهي، لذلك القرآن لا يعتبر خطاب إلهي بالمعنى اللغوي، يعني خطاب من إله إلى إله. لا، الله يخاطب بشر، وهذا الخطاب مناسب لعقول البشر، يعني كما تفعل أنت مع ابنك مثلا، ألست تقدم له خطاب تربوي؟ طيب، هذا الخطاب التربوي هل هو نفس الخطاب الذي تقدمه للمثقف مثلا، لشخص مثلك؟ لا طبعا. طيب، هل ينفي ذلك أن خطابك التربوي هذا صحيح وصالح ومهم ومفيد؟ لا، أنت تخاطب هذا الإنسان الصغير بحسب ما يفهمه، بحسب ما يصلحه، وبحسب ما يدرك، خطابا مناسبا له. فالفلاسفة كانوا ينظرون لها بهذا الشكل. يعني أنا أحاول أن أقرب الصورة. هم يقولون صحيح، القرآن كلام الله، وحي الله على لسان نبيه ورسوله، لكن هذا ليس خطاب الإله الذي يخاطب إله مثله. يعني ليس خطاب علمي، ليس خطاب حقائق قطعية، خطاب حقيقة نسبية، حقيقة تناسب السياق، الظرف، المتلقي، الأسباب التي تصلح الواقع والمعيشة في وقتها فقط. صحيح، يوجد حكمة، يوجد حكمة، لكن الحكمة هذه باطنية. يعني مثلا كل ما جاء من أحكام في القرآن المقصود بها التحقيق العدل، يعني الأحكام العدلية القضائية المقصود بها تحقيق العدل. طيب، العدل هذا هو المطلوب وهو الحكمة، لكن تحققه ليس بالضروري أن يكون بنفس الأحكام القديمة، لذلك عدل عمر بن الخطاب في بعض الأحكام. فالفلاسفة ينظرون إلى النص بهذا الشكل، ولذلك ليس عندهم هذه المشكلة الحشوية. الحشوي يقول لك بكل بساطة، مالي ومال عقلك، وأنا عندي نص وعندي كلام الله. هل أنت الذي تفهم أم الله الذي خلق كل شيء هو أعرف بخلقه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ هذا هو جذر المشكلة. جذر المشكلة أنه لا يفهم طبيعة هذا الكلام، هذا النص المقدس. هي تماما مثل التربية، يعني والدك الحكيم الذي رباك في طفولتك كان يقدم لك خطاب ونص بناء على إيش؟ على ظروفك، على عقلك، على واقعك، على زملائك، على أصدقائك، على مدرستك، على بيئتك. وهذا الخطاب لا يقدمه لزملائه في العمل مثلا، هذا خطاب خاص لك. الآن أنت كبرت وخرجت من هذا السياق وما زلت تتذكر خطاب والدك. طيب أنت تعرف الآن أن كثير منها يعني ليس علمي بقدر ما هو تربوي ذلك الخطاب. هل تكذبه؟ هل تقول أنه كان يكذب عليك؟ لا، ما زلت تدين له بالفضل وتعلم بأنه رباك تربية صالحة، رغم أنك الآن حاليا تعلم أن تلك المفاهيم التي قدمها لك ليست علمية، يعني ليست حقائق قطعية بقدر ما هي تربية، ويريد أن ينشئك تنشئة صالحة ويربيك ويقوم أخلاقك وعقلك بحسب ما كنت تفهم وتتأثر في ذاك الوقت. فهكذا هم الفلاسفة ينظرون إلى الخطاب الديني بهذا الشكل، يقول لك هذا خطاب تربوي حتى وإن جاء من الله، خطاب تربوي، خطاب سياق، خطاب عقل محدد، خطاب بيئة صحيح يوجد فيها حكمة، يعني مثل الحكمة التي قدمها لك والدك يعني في طفولتك، يعني ما زالت بعض القيم النبيلة فيها صالحة حتى الآن، لكن الخطاب بشكل عام خلاص أنت تفوقت عليه وخرجت منه وطلعت على حكمة أعلى وأكبر، فلم تعد ملتزما بتلك التعليمات والمفاهيم التي زرعها فيك لأنها سياقية، لأنها حكمة ظرفية، حكمة عمر محدد. هكذا كما قلت لكم الفلاسفة ينظرون إلى الخطاب الديني بهذا الشكل، خطاب حكمة سياقية، حكمة بيئة ومجتمع وظرف وحدود معينة، الهدف منها ترقية، تنشئة، تأسيس، أرضية لأشياء كثير، قوانين ودولة وصناعة أمة صاعدة. وهذا فعلا ما حدث، هذا هو ما حدث. فالمشكلة، المشكلة عند الحشوية أنه لا يقرأ ما يحيط بالنص أبدا، يقول لك هذا كلام الله خلاص، الله يعرف كل شيء، نستمع لكلامه ونمتثل وما علينا في الأشياء الثانية، هل أنت الذي تفهم أم الله الذي يفهم؟ طيب الله الذي قدم النص هو أيضا قدم لي العقل الذي أفهم به النص، فالعقل مقدم بالضرورة، يعني لولا أن النص يخاطب العقول لن يكون صالحا، يعني فالعقل مقدم ضمنيا وغائيا، يعني العقل هو غائية النص، النص يقصد به أن يذهب إلى العقل، أن يفهمه العقل، إذا لا يوجد عقل لا يوجد تكليف أصلا. فهذا هو جذر المشكلة الحشوية، وهي المشكلة التي حتى خصومهم يعني لا يفهمونه، هم ينزلون معهم يعني في المشكلة في الوحل ويتعاملون معهم بنفس القواعد والقوانين. كثير من خصوم الحشوية يعني مشترك معه أصلا في الأساسات، لذلك هو يغلب بسهولة وحجته أقوى وأمكن وأظهر، حجة الحشوي عندما تسلم له بأن النص يجب التعامل معه بالطريقة التي هو يتعامل بها، نعم هو سيغلبك، كلام الله ومن أنت حتى تعارض كلام الله. لكن لا، الفلاسفة لا ينظرون إلى النص بهذا الشكل، هم يعلمون أن هذا وحي وإلهام وتوفيق قذفه الله في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه في الأخير خطاب تربية، خطاب تربية، خطاب وظيفة، الهدف من صناعة شيء في مرحلة معينة وبعد ذلك الحياة تنهض وتتطور وتتسع. وللأسف غلبة الخطاب الحشوي حاليا جعلنا نسيء فهم التاريخ، نسيء فهم التاريخ. يعني حتى في عهد الخلافة الراشدة يوجد تحكم في الخطاب، في تصرف في الأحكام، تعديل فيها. بخصوصك يعني عمر بن الخطاب من أكثر الناس الذين تصرفوا في النص الديني. طبعا الحشوية يقولون هذا يعني مسموح له ومتاح له، لأن النبي يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لا، هي ليست بهذا الشكل، هي لأنه يعلم بأن الخطاب الديني هذا هو من أجل مصلحة الحياة، فيجب على الحكماء في كل مرحلة. ولا تخلو الحياة على فكرة من الحكماء أبدا، لا تخلو. انطمست ظاهرة الحكماء عندنا عندما صار الحشوية هم من يمثلون الحكمة، وإلا في كل زمان ومكان يوجد حكيم يعرف كيف يدير يعني الشأن العام. فهو تصرف من منطلق أن هذا الخطاب الديني هو من أجل مصلحة الحياة، مصلحة الحياة بمعرفة الحكيم وخبرته وإدارته هي الغاية. وما تلا ذلك يعني من قيام دول وحضارة ونهضة، كلها قامت على أساس أن الفكر الحشوي هذا مستبعد، على أساس أن الهدف من الدين هو قيام الدولة، قيام الحضارة، تأسس القانون، ويجب على الدولة أن تتبع هذه المصالح حيثما كانت. هذا هو الإشكال الخطير والخفي والصعب والمعقد، أن الحشوي مستبعد لكل العوامل التي تؤثر في الخطاب ويفهمها بشكل بسيط وساذج، ولذلك هو يشعر باطمئنان وثقة بأنه على الحق. يعني هو مع النص ومع الله. يعني خلاص، الله أعطاني رسالة أنا أتبعها وانتهى الأمر. يعني ما لي وما للفلسفة وللحكمة وللعقل. يعني موقفه قوي إذا نظرت له من زاويته، لكن كما قلت يوجد جانب آخر غائب، جانب النظرة الفلسفية التي تعتقد بأن الخطاب الديني خطاب سياقي، خطاب ظرفي، خطاب بيئي، خطاب تربوي، خطاب تربية، الهدف منه تأسيس أرضية وتغيير الحال بحسب العقل الذي تلقاه في المرحلة الأولى، وتظل الحكمة هي المقدمة وهي أصل الخطاب الديني. يعني الخطاب الديني فرع عن الحكمة. إلى اللقاء.